أحسن الله إليكم. يقول: هل قول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم الدعاء، هل هذا الدعاء قوله كفارة للشرك، وهل يكفر به ذنب الشرك بنوعيه؟ لا والله، ذنب الشرك بنوعيه الأكبر أكبر ما يكفره إلا التوبة، لكن هذا يمكن أن يكفر به ما لا يعلمه الإنسان، نعم، ويخفى عليه، نعم.